الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اعف شيخنا عنا خيرا مستعان وعمجنا شر المكروه. عند كلام الامام الصنعاني رحمه الله حين قال: قال المصنف وذكر كلام حافظ بن حجر والكلام على عن الأعمى أنه ذلك تبديل التسوية، قال: أعلام الألباني معقبا على هذا الكلام في حاشية الكتاب. قال: هذا الاحتمال باطل. أولا لتصريح الأعمش بأنه عطاء بن أبي الرضاع في مسند أحمد لرقم 4825، وأيضا وثانيا أن الأعمش لم يعرف بتبديل التسوية ولا اضطره بذلك الحافظ نفسه في التقريب. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرازي والمرتشي. رواه ابو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو محتج به بين الصحيح الحسن. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرازي والمرتشي. رواه ابو داود والترمذي وصححه. قال: ورواه احمد في القضاء وابن ماجه للاحكام وقضاءه الصغير. وقال النجمي: رجاله ثقات. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في اقوال الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذي من ذكر لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا كذلك أخذ الربا. وقد تقدم لعن آخذه أول الكتاب. وحقيقة اللعن البعد عن عظام الرحمة ومواطننا. وقد ثبت اللعن عنه صلى الله عليه وسلم لأصناف كثيرة تزيد عن 20. ثبت اللعن عنه صلى الله عليه وسلم أصناف كثيرة تزيد عن 20، جمع بعضهم فيها جزءا في الملعونين. بعض إخواننا أيضا هنا معه جزء جمعه في الملعونين أو يجمع فيه. أما من القرآن والسنة فكثيرة في مجلد شبه مجلد من الأدلة من القرآن والسنة، لكن هذا يعني الأصناف التي لعنوا في السنة نحو لعن ثبت عن اللعن عنه صلى الله عليه وسلم في أصناف كثيرة تزيد 20، أي من السنة. منهم: لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منام الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله. في هذا الحديث وحده 4 من الملعونين، وفي حديث الخمر 10 من الملعونين. ولا يعني ماذا أنها 20 حديثا لأصناف كثيرة تزيد كذا على 20، أي لأصناف من الناس تزيد 20. فحديث قصة الخمر فيه نحو 10، هي 10، وحديث الربا وهذا الحديث. فإذا كان المقصود به الأصناف باعتبار أنه يعني من الناس فهي أكثر، وإذا كان المقصود به الأحاديث فقريب من هذا. فيه نظر هذا، إن كان على العين ففيه نظر بالتعيين. منهم من استثنى ما يتعلق بالشرع. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. إن كان بالوصف كما هو الشأن هنا، لعن الله الراشي المرتشي، لعن الله آكل ربا موكله، لعن الله سارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، الله شارب الخمر عشرها وما تصرها، إلى آخر الحديث: ألا لعنة الله على الكاذبين على الظالمين. هذا لعن بالوصف لا بأس به عند جمهور العلماء، واللعن بالعين الإنسان إن لا يزال حيا فيه نظر عند جمهور العلماء. ومنهم من استثنى ما يتعلق بالسب، إذا كان لعن المقصود به السب. ولكن الذي يستدل به في هذا الباب ضعيف، وهو أن رجلا كان يؤذيه جاره فشكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فاصبر، ثم المرة الثانية قال ارجع فاصبر، ثم الثالثة قال خذ متاعك اخرج من بيتك، خذ متاعك واجعل متاعك على الشارع في الطريق. فأخذ متاعه وبقي في الطريق، كان الناس يمرون يقول مالك، يقول هذان جاري، يقول الآن الله جارك. وهكذا من مر يقول له مالك، يقول هذان جاري، فيقول الآن الله جارك. هذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وتعرفون حاله انه فيه الكلام، ثم ما تفرد فيه تفرد به في الناس منه شيء، ثم بيته هو احق به، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل، فسينصفه من ذلك الذي اعتدى عليه وعاذاه ولو بنصيحه. وما كان ليقول له اخرج متاعك واترك بيتك وابقى في الشارع، فهذا فيه نكاره إضافة إلى ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا مما اعتمدوا به أو مما استدلوا به على جواز لعن المعين إذا كان باب السب، وكما سمعت القول الأولى هو الأول، إنه اللعن المعين لا ينبغي. قال رحمه الله: أما حديث المؤمن ليس بلا عار، فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم ينعرف لعنه الله ورسوله، أو نجد الكبير الله كما يفيد. إلى أهل العلم يقسمون إلى قسمين، وبهذا التقسيم ينجلي الإشكال. فإذا كان لعنا لمعين هذا الذي جاءت فيه الأدلة في النهي عنه، وإذا كان لعيا لموصوف لعنا بالوصف، نعم، مثل لعن الله الجهمية، لعن الله الرافضة، لعن الله المبتدعة، هذا كثير في كتب العلم. أما كونه لعن الله فلانا بعينه هذا المنهي عنه. الذين ماتوا هم كفار، فهذا كثير لعنهم، نعم يجوز، ماتوا على الكفر أو الزندقة أو النفاق. فكثيرا ما تجد من كثير يعني يذكر مثل فرعون ويلعنه، ويذكر مثل عمرو بن عبيد بن باب يقول لعنه الله إن كان فعل ذلك، والقرامطة نعم يلعنونهم، كل من ترجم غالب من ترجم لهم يرى يلعنهم، الرافضة كثير وجد من لعنهم، وبالإضافة أيضا إلى أشخاص ماتوا على الكفر أو الزندقة أو الفتن يلعنونهم إذا ماتوا على ذلك وهم كفار. فبعضهم يقول فيه ابن كثيرة عليهم لعنة الله أجمعون أقطعون أبتعون أبصعون من هذا. بعضهم يقول فيه عليهم لعنة الله المتتابعة، بعضهم يقول عليه لعنة الله تترى، كثير من هذا، وبالأخص التتار، التتار من ترجم لهم لعنهم. قال رحمه الله: الراجل الذي يزر المال بالتوصل إلى الباطل محرورا من الغشاء من الغشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به الى الماء البئر، فعلى هذا اقبل من مال التوصل الى الحق لا يكون رشوه. هذا قول الجمهور ترون، وهو الصواب في المساله، انه اذا بذل ماله لتخليص حقه او لدفع الشر عنه لا يكون رشوه، وانما اذا اراد التوصل به الى باطل ابطال حق او احقاق باطل هذا هو الرشوه. قال المنتشي: اخذ الرشوه وهو الحاكم واستحق اللعنه. والمرتشي ماذا؟ والمرتشي اخذ الرشوه وهو الحاكم واستحق حتى ان كان حتى غير الحاكم، هذا من باب الاغلب فقط، يعني قد يكون حاكم وقد يكون غير حاكم. فالمرتشي ليس مخصوصا بالحاكم، إنما الحكم والقضاء ما يجوز للحاكم ولا للقاضي أن يأخذ مقابل حكمه، ولا حتى الهدايا، حتى الهدايا سيأتي كلام البغوي. تفضل. قال: هو الحاكم مستحق اللعنة جميعا للتوصل الراشي، لتوصل الراشي بماله إلى الباطل، والمرتشي للحكم بغير الحق. وفي حديث ثوبان زيادة: الراقش هو الذي يمشي بينهما. لعن الله الراشي والمرتشي، هذا ثابت. وزيادة الرائش عند أحمد في المسند من حديث ثوبان من طريق ليث بن أبي سليم، شيخه فيه مجهول، والراوي عن ثوبان أيضا يعني ماذا منقطع الحديث بينه وبين ثوبان حديث مضطرب، فزيادة الرائش لم تثبت، وهو وسيط في باطل وآثم. الذي يتوسط في الباطل يأثم تعاون البر والتقوى ولا تعاون في العدوان، لكن اللعن في هذا الحديث لم يثبت. هذا كلام للإمام البغوي رحمه الله شرح السنة يتعلق بالرشوة يستفاد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في المجلد العاشر 87 باب الرشوة والهدية للقضاة والعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة ليغيروا الحكم لكم مأخوذة من الليث الدنس، ومنه يقال أدلى بحجته أي أرسلها. وقال الله سبحانه وتعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى أي يرتشون في الأحكام. قال أخبرنا عبد الواحد، يعني استدلنا بآيتين في باب الرشوة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. فالآية آخرها يبين أن الرشوة ما أبطل بها حق أو حق بها باطل. نعم. والآية الأخرى: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا. تدل بها إلى الرشوة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد أخبرنا بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن جعفر قال أخبرنا بن أبي زيد عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الرادي والمرتشي. قال هذا حديث حسن مراجعة سنن الترمذي بن أبي زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث والحارث بن عبد الرحمن خالد. البغوي يختلف من جامع الترمذي في الفقه كثيرا، يعني فكثير ما تجد يأخذ عنه. قال الإمام الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. لأن قوله قال الإمام كثير في شرح السنة، إما أن يكون هو يقول هذا، والذي يظهر أن الذي يقول هذا هو راوي شرح السنة البغوي عن البغوي. كثيرا ما يكون هذا في البيهقي قال الشيخ فيقول البغوي قال البغوي قال الإمام، ويعني الراوي عنه الراوي عنه يقول هذا التعبير. قال: يعطي الراجي لينال باطلا أو يمنع حقا للزمن، ويأخذ الآخر على أداء حتى الزمن فلا تأتيه إلا برشوة يأخذه، أو على باطل يجب عليه تركه ولا يتركه إلا بهذا. أما إذا أعطى المعطي لتوصل به إلى حقه أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ أعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن الحسن الشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إلى بعض الظلم. قال الإمام: وكذلك الآخر إذا أخذ يسعى بإعانة صاحب الحق فلا بأس. وقال ابن سيرين: كان يقال السحت الرشوة بالحكم، وكان يعطون على الفرس. له بقية فيما يتعلق بهدايا العمال، فيما يتعلق بأنها ربا أنها رشوة. نعم. وغلول أيضا، هدايا العمال غلول. ونقل الإجماع على عدم جواز أخذ الإمام لل يعني ماذا للهدايا. قال رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يجهز جيشا فنزلت الإبل فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير في البعيرين إلى إبل الصدقة. فرواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قال وعنه أي من عمر حديث حسن وعارضه الحديث المتقدم برقم 780 وهذا أرجح منه كما سيأتي من كلام الصنعاني. قال وعنه أي من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة. قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه رواه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. ذكر المصنف فيه التوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو ان يجهز جيشا، فيه توكيل ولي الامر في الامور، يعني تجهيز الجيوش وفي كذلك تنفيذ الاحكام وما الى ذلك، هذا من باب التعاون. قال ذكر المصنف له هنا لان الحديث يدل انه لا غنى للحيوان والا فبابه القرن. قال في الحديث دليل على جواز اشتراه الحيوان وفيه اقوال ثلاثه. الاول جواز ذلك وهو قول الشافعي ومالك وجماهير علماء السلف والخلف عملا بهذا الحديث بان الاصل جواز ذلك الا جاريه لمن يملك وطئها فانه لا يجوز، ويجوز لمن لا يملك وطئها كمحارمها والمراه. كلام طيب، يعني بيع الحيوان بالحيوان جائز كما تقدم عند الحديث الذي ذكرنا وهو قول الجمهور. اما بيع الامه يبيعها لمن لا لمن يملك، يعني الا جاريه لمن يملك وطئها فانه لا يجوز لمن لا يملك وطئها كمحارمها، حتى ان اشتراها لا يجوز له وطئها. محرم الأمة إذا كانت محرما ما يجوز وطئها، أو كانت متزوجة ما يجوز وطئها، والأولى أن لا يبيعها. والحال هذا قال رحمه الله وثاني يجوز مطلقا للجارية للجارية وغيرها، وهو ابن جرير وداود. لا فيه نظر، هذا خلاف ما تقدم. قال الثالث للهدوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات، وهذا الحديث يرد قولهم، وتقدم دعواهم النص وعدم صحته. هي تقدم بحديث المذكور دعوى النسخ وبنوه على حديث هذا أرجح منه. قال واعلم أن وقع في الشرع أن حديث ابن عمرو في قرض الحيوان كما ذكرناه وراجعناه كتب الحديث ووجدنا في سنن البيهقي ما رده بعد سياقه بإسناده. قال عمرو بن قريش لعبد الله بن عمرو العاص: إن في أرض ليس فيها ذهب ولا فضة، أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا. الحديث المسطر في الكتاب. وفي لفظ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدر فيساق الأول، فسياق الأول واضح أنه بالبيع، والأول الثاني صريح في ذلك. وإذا عرفت هذا فحمله على القصد خلاف ما دل عليه وهو بيع الحيوان من حيوان نسيئة. وقد عرضه حديث النهي عن بيع الحيوان من حيوان نسيئة كما تقدم في الحديث العاشر. وقد عرفت ما قيل به، والأقرب من باب الترجيح أن حديث عمرو رجح من حديث الإسناد، فإنه قد قال الشافعي في حديث تمرة: إنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه البيهقي. فرق الحيوان من حيوان أصحى عنه صلى الله عليه وسلم جواز أيضا. تقدم لنا بيان بعض ذلك الحديث وثبوت هذا والحكم على هذا. هل يختص بهذا الحكم يعني في الحيوان، أم أنه أم أن الربا لا يجري في إلا في الستة الأشياء الربوية، وهي النقدان والشعير والحنطة والتمر والملح، هذه الستة أشياء الظاهرية أو أقول الحكم على هذه الستة الأشياء. وقولهم أقرب، وقولهم أقرب من عدم الإلحاق. مثلا لا يقال كتاب بكتاب الربا، أو قميص بقميص الربا، أو سلاح بسلاح الربا، وما إلى ذلك من سائر المشتريات. ما يدخل الربا إلا في ستة الأشياء على قول ظاهرية وافقهم الصنعاني، وهو الأقرب كما تقدم لنا. جنس ربوي مثل تمر بكتاب، تمر بكتابه، كيلو من التمر يشتريه منه بكتابين، حسنا يشتريه بعشرة كتب، لا بأس. قال رحمه الله عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بثمن كيلاً، وإن كان خرماً أن يبيعه بزبير كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل قعاب، نهى عن ذلك كله متفق عليه. هذا باب المزابنة. المزابنة لغة من الزبن وهو الدفع. تزابن المتبايعان تدافع وكأن كل واحد يزبن صاحبه، هذا في اللغة نقرأ من باب ما نقلناه، يزبن صاحبه عن حقه. وشرعا بيع ربوي معلوم بجنسه مجهول، كبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، هكذا يذكر اللغة. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وفسرها بقول أن يبيع ثمر حقته إن كان نخلا بثمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. كان الكرم هو العنب، وقد جاء يعني ما يدل على كراهة تسمية العنب كرما. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه. فتقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها، تفسير المزابنة واشتقاقها هو في التسمية، فقوله ثمر في المذلذة وفتح الميم يشمل الرطب وغيره، والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة، وأراد بالكرم العنب. وقد اجتهد العلماء في تفسير المزابنة، وتقدم أن المأمول عليه بتفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع، وإلا فهو أعرض بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر لا مخالفة لهم في أن مثل هذا المزابنة، وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يبين. يعني لا خلاف أن بيع التمر في ثمر في شجره بتمر كيلا أن هذه مزابنة، وأنها يدخلها الغرض، وأنها أشياء ربوية وهي محرمة، لأنه لا يدرى بعد جذاب ذلك التمر أيساوي هذا المكيل أم دونه أم أكثر منه، وإنما عري الحكم فيما إذا كان دون 5 أوسط يسمى العراية، أي استثنيت وعريت عن الحكم فيما دون ذلك المقدار لحاجة الناس إليها. فإنه إذا كان عنده تمر مطروح ورأى الثمر على الشجر أولاده يحتاجون خريفا وضيوفه وما إلى ذلك، فلهذا المعنى قبيح فيما هو في حدود هذا 5 أوسق فيما دون، أي لقصد التفكه. وإلا فأصل العراية عارية عن حكم المزابنة بمعنى مستثنى من المزابنة، والمزابنة ما يجوز لأنها فيها غرر إنما للحاجة. قال وإنما اختلف أن يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا من مثل، والجمهور على إلحاق الحكم بالمشاركة في العلة لذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير. وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم، فلا يصح إلا على قول من أثبت اللغة في القياس. هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل؟ الجمهور على إلحاق الحكم للمشاركة في العلة، يعني مثل الشعير إذا كان واحد يريد خريفا مثلا ما زال في سنبله والآخر عنده قديم، قال اعطني هذا من أجل يكون لذيذا في بداية أو الذرة، على القول بأنها تلحق به، هل يلحق به أم لا يلحق؟ الصنعاني يردها لأنه ما يلحق به. إلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام